بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستكمل التعليقات على تفسير الجلالين، كنا قد بدأنا في سورة الفاتحة فنستكملها في هذا الدرس. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ملك يوم الدين، أي الجزاء، قبلها الرحمن الرحيم، أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. طيب. قوله الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، هذا على مذهب الأشاعرة، فتفسيره بالإرادة من التأويل الباطل، والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة لله عز وجل كغيرها من الصفات كما يليق بجلاله. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، والرحمن صيغة مبالغة وهي أبلغ من الرحيم، والفرق بينهما أن الرحمن عام في كافة المخلوقات، المسلم والكافر والمكلف وغير المكلف. ما الدليل؟ شو سياق الآيات في كتاب الله عز وجل؟ الرحمن على العرش، هذا فيه إشارة إلى العرش وما دونه من المخلوق. الرحمن على العرش اسمه. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. إذن الرحمن نقول يشمل فيه إثبات عموم الرحمة، عموم الرحمة، فهي شملت كل شيء سواء كان مكلفين أو غير مكلفين. فهل الكفار نالتهم رحمة الله؟ نقول نعم، هذه الرحمة العامة نعم، وكذا أيضا المخلوقات كلها والبهائم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الرحيم فالصحيح أنه خاص بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، في أكثر من آية. فإن قال قائل: قد جاء في الأثر في الدعاء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قلنا هذا لا يخالف ما سبق، فقول رحمن الدنيا والآخرة على العموم، ورحيمهما أي رحيم بالمؤمنين بالدنيا والآخرة. مسألة ثالثة وهي أن اجتماع هذين الاسمين دالان على الكمال، ولهذا جمع بينهما في هذه الآية، وجمع بينهما في بسم الله الرحمن الرحيم، فهو دال على عموم رحمته سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. تفضل يا شيخ. لا هو لو قال يعني أخوكم يقول لو قال أن تفسير الجلال المحلي هنا إنه من التفسير باللازم، لما قال إرادة الإنعام هذا من التفسير باللازم، نقول هذا لو أنه أثبت الرحمة ثم قال ومن رحمته إنعام الله على خلقه، نقول هذا صحيح. لكن أن يقول إن الرحمة هي إرادة الإنعام ونعرفه والذي نعرفه منه في تفسيره هو الميل إلى مذهب المتكلمين، لا يقبل. ولهذا فالواجب إثبات الصفة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يثبت لازمها أو ما تضمنته أو نحو ذلك فله ذلك. نعم. قوله تعالى ملك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وقص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى، إلا لله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله الواحد. ومن قرأ مالك لا الواحد غير موجود لله فقط، لأن بعضهم أضاف في بعض الطبعات لله الواحد القهار، فنقول إضافة الواحد القهار هذه ليست في نسخ الجلالين وإنما أضافها بعضهم. نعم. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أشار إلى القراءتين، والمحلي يقرأ بالقراءة الأخرى لغير قراءة حفص عن عاصم وهي المشهورة عندهم، فقرأ بقراءة ملك، وملك ومالك قراءتان سبعيتان صحيحتان. طيب هنا أيهما أرجح، قراءة ملك ومالك؟ نقول الأرجح بعد ما نشوف المعنى. ما الفرق بينهما؟ هنا ذكر على قراءة ملك ويوم الدين ما هو؟ يوم الجزاء والحساب، باتفاق يوم الدين يوم الجزاء والحساب، كما تدين تدان أي تجازى وتحاسب. ما معنى ملك يوم الدين؟ أي أن الله عز وجل في يوم القيامة هو الملك وحده، فلا يوجد ملك ظاهر لأحد، لأنه في الدنيا يوجد ملوك لكن في الآخرة لا يوجد. ما الدليل؟ فسرها بالآية الأخرى وهو تفسير جميل، وهي قول الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إذا شوف التفسير لم يصير تفسير القرآن بالقرآن، قراءة ملك يوم الدين. من أين جاء تفسير هذه القراءة؟ القراءة قوله تعالى عن يوم القيامة لمن الملك اليوم، يقولها رب العالمين ثم يجيب نفسه لأنه لا يجيبه أحد، لله الواحد القهار. طيب ما معنى ملك هنا؟ الملك هو الذي إيش يحكم يملك، ماشي؟ هذا القراءة الثانية، ها مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. مش معنى مالك؟ أي أنه مالك الأمر كله، سنوضحها بعد ذلك. مالك الأمر كله هل جاء في كتاب الله عز وجل عن يوم القيامة هذا المعنى؟ نقول جاء في آية الله. اذكرون الآية، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. إذن القراءة الثانية وهي مالك تفسيرها قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما الفرق بين الملك والمالك؟ قال لك المالك هو الذي يملك الأعيان، المالك هو الذي يملك الأشياء، هذا يغلب فيه أنه يملك الأشياء لكن ما هو ملك، صح ولا لا؟ أنت تملك كتابك وتملك سيارتك لكن لست ملكا. طيب والملك؟ قال الملك يغلب فيه أنه الحاكم الآمر الملك، ولو لم يملك أعيان الأشياء. فإذا جئت إلى البشر وجدت فيهم الملك وفيهم المالك، فيهم الملك الذي لا يملك كل شيء مثل ملك البلاد، صح ولا لا؟ يملك يعني يتحكم فيها لكن لا يملك خصوصيات كل فرد من أفراد. أنتم معي ولا لا؟ هل إذا قيل ملك مصر، ملك المملكة، ملك كذا، إنه مالك للناس يبيعهم يشتري؟ لا، وإنما المقصود به أنه يحكم فيه، فهو السيد المطاع الذي يأمر وينهى فيحكم فيه. ويوجد في الناس من هو مالك لكنه ليس بملك، كما هو حال غالب الناس. كل إنسان يملك ثوبة، يملك يعني إزارة، يملك حاجياته الخاصة كبرت أو صغرت، لكنه ليس ما ليس إيش؟ ليس بملك، ليس بملك. طيب أيهما أبلغ، ملك ولا مالك؟ ها؟ أيهما أبلغ؟ عجيب، المعلقين على هذه الآية اختلفوا، منهم من قال ملك أبلغ، قال ليش؟ قال إن إذا صار ملك عمل، ومنهم من قال بل مالك أبلغ لأنه يملك حقيقة الأعيان. فقلنا سبحان الله، اختلفوا في أيهما أبلغ، فإذا بالقراءة تأتي على القراءتين لتعم ولتبين انفراد الرب سبحانه وتعالى بالملك وبالملك. طيب الظاهر المعنى واضح، أي القراءتين أرجح، ملك ولا مالك؟ كلاهما صحيحتان، هل نرجح بينهما؟ طيب جمهور القراء ملك ولا مالك؟ جمهور القراء ملك. أخونا يفيدنا أنه عاصم والكسائي يقرؤون مالك يوم، وبقية القراء ملك يوم، ماشي هذا؟ طيب هل نرجح قول الجمهور ولا في مرجح آخر؟ لا ما يخالف، احنا جمعنا بينهم وقلنا قراءتان سبعية، أو تقول يعني نقرأ بهذا مرة وبهذا وبهذا مرة، يعني هل يصح يا شيخ أشرف لمن يقرأ بقراءة حفص أن يقرأ ملك؟ إيه ما يصح. إذن كيف نجمع بينهم؟ الإنسان الذي حفظ على قراءة حفص ستكون قراءته كلها مالك يوم. طيب إذا تبين هذا فأيهما أرجح؟ لأننا إذا قلنا يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة لا بد أيضا أن تكون قراءته على مسيرة واحدة، ماشي هذا؟ فإما أن يقرأ لعاصم أو للكسائي ويقرأ مالك، أو يقرأ للدوري ولا ويقرأ ملك، لكن مع بقية الآيات. لا ما أشكر عليها، لكن خطأ، لأنه هل بقية الفاتحة لو قرأ علينا الفاتحة والصورة التي تليها هل سيقرأها برواية ورش ولا الدوري؟ خلص إذا قرأها ما في مشكلة، لكن أفترض أنه قرأ فقط ملك والباقي رجع إلى قراءة عاصم، ما رأيك يا رب؟ إذن هذا الذي نعم أنه لابد يسير على وتيرة واحدة. هناك ترجيح رجحه بعضهم، وهو أن مالك فيها زيادة حرف، ومن قرأ حرفا كان له به 10 حسن، فقالوا مالك فيها زيادة 10 حسنات والعلم عند الله. طيب، قوله ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، ماشي هذا؟ أو هو موصوف بذلك، أي أنه يوصف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمالك. هنا فيه إشكالية، أنه اسم الفاعل المضاف هل تكون إضافته لفظية أو معنوية؟ الأغلب في الإضافة إلى اسم الفاعل أن تكون الإضافة لفظية، والنحاة لهم فيها كلام طويل عنه. فهنا استشكل كيف يصير صفة لمعرفة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه معارف ولا لا؟ بعدين قال مالك يوم الدين، مالك على قراءة مالك تصير اسم فاعل، لكن مالك لا، هنا صفة ما فيها مشكلة، لكن مالك اسم فاعل أضيف، فيخشى أن تكون إضافة لفظية، والإضافة اللفظية أقرب إلى النكرات منها إلى المعارف. أنت ما يقول لا ليه؟ قال لك لأنه إذا قلت مالك هل هو معرفة؟ لما يصير مثلا واحد يشتري سيارة عقب أسبوع تقول محمد مالك السيارة، هل هو ملكها؟ هل هي معرفة الأمر ولا ما هي معرفة؟ قالك ما هي معرفة، إضافة لفظية، بخلاف ما لو كان مالكا لها سابقا فتلقبه، فإذا قلت مالك السيارة صار معرفة. ماشي هذا ولا لا؟ إيش الفرق بين اللفظية والمعنوية؟ إنه اللفظية إذا كانت للمستقبل تكون لفظية، إذا كانت للحال وللماضي تكون إيش؟ معنوية. نعني بذلك اسم الفاعل المضاف، لأنه مالك مضاف ويش ويوم مضاف. الإشكال هنا إنه هذا جاء وصفا لرب العالمين، ويوم الدين متى يكون؟ يوم القيامة. فاستشكل الجلال المحلي رحمه الله تعالى هنا إنه كيف يصير وهو في المستقبل ويصير وصف للمعرفة. فهمتم الإشكال؟ ها؟ يعني إضافة لفظية ظاهرة، لماذا؟ قال لأنه يوم الدين متى؟ يوم القيامة. متى يملك؟ متى يكون مالك يوم الدين؟ الخبر السياق أنه يوم القيامة، فكيف يكون وصل لرب العالمين ونعتا لمعرفة وهي الرحمن الرحيم؟ فهمتم هذا الإشكال هذا؟ فأجاب عنه بجواب أن المقصود بقوله تعالى مالك يوم الدين ذات مدلول عام دائم. طيب يوم الدين لم يأتي، قال هو بمنزلة الذي أتى، بمنزلة الذي أتى. ولهذا لا نطبق القواعد النحوية على صفات رب العالمين، ما نجي نقول فلان مالك السيارة هذه سيشتريها، هذه إضافة لفظية، يقول هذا في المخلوقين، لكن في رب العالمين لا، ما يقاس الله ريخ. الآن مالك يوم الدين وصف لرب العالمين أنه مالك يوم الدين، ولو كان يوم الدين لم يأتي، كما جاء في كتاب الله عز وجل مثل قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيأتي السياق القرآن في وصف رب العالمين لأمر لم يأتي بعد وكأنه حاضر الآن، لأن خبر الله عز وجل هو بمنزلة الحقيقة الواحدة. وهذه من الأخطاء النحوية، أنك تجيب تفسير القرآن لتقيس المخلوق بالخالق، تقيس المخلوق بالخالق. ولهذا المؤلف أراد أن يخرج من ذلك فقال إيش؟ نقول مالك دائما فيصير كغافر الذنب، يعني غفر الذنب في الماضي ويغفر الذنب الآن ويغفر الذنب في المستقبل. فصارت الإضافة هنا لفظية ولا معنوية؟ لا، إضافة معنوية، بل هي إضافة دالة على صفة، على صفة رب العالمين ذي الجلال والإكرام. نعم يا شيخ. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. نعم، هذا ذكره صحيح. قوله نخصك إشارة إلى أن إياك ضمير الفصل دال على الحصر والاختصاص، على المعنيين، دال على الاختصاص فلا يعبد إلا الله، ودال على الحصر فلا يصح ولا تصح عبادة إلا لله. قوله نخصك بالعبادة كلام صحيح، ثم قال من توحيد وغيره، هذا كلام جميل، أي عبادة الله عز وجل في توحيده وأعمال القلوب والعبادة وغيرها، ومن غيره في أمور العبادة الأخرى من ذكر ودعاء وصلاة وسؤال وأمر ونهي ونحو ذلك. فقوله من توحيد وغيره يعم جميع أنواع العبادة. وأيضا نطلب المعونة على العبادة وغيرها، هذا أيضا تفسير جميل، لأنه وإياك نستعين، أي أنت وحدك نستعين بك، لأنه لا حول ولا قوة إلا بك. نستعين بك على أي شيء؟ قال على العبادة اللي هي سابقة، إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة، فليس لنا حول ولا قوة على عبادتك وحدك لا شريك لك إلا بمعونة. قال وغيرها، وهذا أيضا تفسير جميل، أي يشمل غير العبادة من أمور الحياة من أولها إلى آخره. فأنت تستعين بالله على المأكل والمشرب وطلب الرزق وكل شيء. فقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، جمعت بين النفي والإثبات، جمعت بين النفي والإثبات، وهي إياك نعبد مثل لا إله إلا الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له ونفي العبادة عما سواه. إياك نعبد أيضا اشتملت على الأمر، أي لا نعبد إلا إياك، وقدمه للاختصاص فدل على بطلان عبادة الله. وكذا إياك نستعين دل على الإخلاص لله عز وجل في باب الاستعانة والتوكل، فلا نستعين إلا بك، إذا لا يجوز أن يتوكل على غير الله ولا أن يستعان بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. فجمعت هذه الآية بين ركني التوحيد وقطبي العبادة. ركني التوحيد نفي وإثبات، وقطبي العبادة عبادة واستحابة، كما قال تعالى إليه أدعو وإليه أنيب، وكما قال في آية أخرى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. فيجب على العبد أن يجمع بين هذين النوعين من العبادة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع بعد القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لبعض الإخوة يقترحون مثل بعد الصلاة بعد العشاء، هذا إن شاء الله نحدده في الدرس القادم، يعني درسنا القادم اللي بعد الإجازة يكون بعد المغرب، ثم بعد ذلك نحدد هل يكون الدرس بعد العشاء أو لا.